هذا المبالغة كله هذا التلاعب على باقية ما انتبهت له كذاك وقف متفل كذاك يفعلوا ذكرا يخصموا لمرأتهم يخصموا خرانا شو ورجل يخصموا ما يعرف شيء رشيد نعم واضح هذا الأربعة لا تلحق وقتها هذا مع قلب الإيمان والذي لا يثنيه شيء ولا تبي طريقة تنفعه لا أكرم ولا مفعل من مفعيلة ذاك مفعل وما تليه هذا لك الذي جاءت إلى أن العرف من الصفات الأربعة هذا ها فيه التاء وفي وجود فيه هذا سماعي ما يقاس عليه لا تقص عليه تحفظ هذا ولا تقص عليه وهذا فسجود فيه فهمت ومن فعيل كقصير انتبه واما الصفة الخامسة وهو ايش وهي فعيل انتبه اذا كانت كمان بمعنى مفعول لا تلحقها الطاء ولكن بشرط الجده ابن مالك ان تبيع موصوفه اذا تبعت فعيل هذا هذه الصفه وهو فعيل موصوفه واما اذا لم تتبعها ها لا زرت هذه الصفه مثلا الاسماء ليس الصفه ها ما تبعت موصوفه لا تلحقه الثاني واما الاربعه السابقه هذا لا اذا قلت وقتيلك وين الموصوف ما في موصوف يجوز أن تقول فيه وقتيلتي واضح؟ نعم وأما إذا تبعت موصوفا وتقول امرأة قتيلة ما تقول امرأة قتيلة نعم وأما وقتيلة هنا جرت مجال الاسم لأنه ما كان صفة لموصوف ما ذكر موصوفا لا بد أن نذكر موصوفا نعم الجده ابن مالك بذلك أظن موصوف كم تنحتاج نعم رجل كريم وامرأة كريم لا هذا ما هو بمعنى مفعول هذا تلحقه التعب لأن فعل هك بمعنى فاعل ما هو بمعنى مفعول نحن نقول تقول امرأة فريح ورجل فريح ما تقول امرأة فريحة أنت رجيم يا شيخ رجيم لا كذلك رجيم رجيم هي تحتمل تكون بمعنى فاعل أو مفعول لا رجيم هو يرجم بنفسه؟ لا يرجم الناس بالوساوس والشبهات هذا غير افتكروا يا شيخ افتكرت هنا هذا ما في هنا فعيل بمعنى مفعول بمعنى مفعول هي التي اذا تبعت موصوفها لا تلحق واما الثانيه بمعنى فعولة وأما فعيل بمعنى فاعل مثل رجل كريم ومرأة كريم هذا بمعنى فاعل هذا تلحقها الطاء هاخد انتبه هذا يحتاج إلى الطب وإلى فهم وإلى الفهم فتريد أن تفهموا هذا راجع هذا بمعنى فاعل شخص تلحقها الطاء نعم ولا بمعنى مفعول لا تلحقه الطاء إذا تابعت موصوفا بمعنى مفعول إذا كانت بمعنى مفعول لا تلحقه التاء إذا تبعت موصوفة وإذا لم تتبع موصوفة نعم تلحقه التاء تلحقه وجوبا؟ لا لا وجوبا قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت فيها في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر الفرق بين المؤنث والمذكر وأكثر ما يكون ذلك في الصفات كقائم وقائمة وقاعد وقاعدة ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة وامرأ وامرأة وامرئ وامرأة وأشار بقوله ولا تلي فارقة فعولا الأبيات إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء وهو ما كان من الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل وإليه أشار بقوله الصلة احترز بذلك من الذي بمعنى مفعول وكذلك أصل وكذلك فاعل إذا كانت الصفة هذا موقفة بالمؤنث ما تقول امرأة حامل تكون امرأته الحامل، لأن ما في رجل حامل هذا تختص في ربط الحيض. يكون حامل على كتفي، هو ما أنا، هو اللي يقول كلام فاضي. كلام فاضي، أيوه كلام فاضي. حلو الحامل هذا. كذلك فاعول بغي، هذا فاعول، هذا ولا تعرف طريقة فاعول. باغول أصله هو إيش؟ باغول بغي، بغي هذا أصله على بني فاعول. ها ما فهذا الذي يضر في عدم، هذا يضر في عدم معرفته. ها وكان بغي لا أقله باغولون، استمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء فرغمت الياء في الياء في كلمة واحدة. هذا ياء ولا بغي فيها يا علي يا العقل. بغيون أصله باغولون. هذا الواو واو اسم الوزن، هذا الواو باغيون. ايوه ويا هذا اصل باغيون يبغي بغيا. واو الاصل هي الاخيره، هي اصليه. واستمعت مع الواو حق فاعول وسبقت احداهما بالسكون وقلبت الواو ياء ورغمت الياء في الياء وصار بغيا على وزن فاعول. انتبهوا يا اخوان، التصريف هو المهم، التصريف هو اهم، هو التصريف. التصريف هذا تشردون لما يدرس واليه ما يبغون. ايوه نحن ندرس لهم ونحن شبان الحمد لله، ونحمد الله ونشكره. انتبه، لو سالت كثيرا من الناس من المدرسين اللي ما يعرفون التصريف عن في الكلمه بغيه، ايش اصله؟ ايش ميزانه الصرف؟ ما يعرفون بغيا. نعم نعم نعم صارت الضمة هذا بمناسبة الياء باغولون تروح، أما قلبة الواو هذا ياء ورغمة الياء في قلبة الكسرة هذا ياء ليس مناسبة، كسبة قلبة الضمة هذا كسرة لتفح الياء لا تقول باغولون فصح على وإليه أشار بقوله أصلا واحترز بذلك من الذي بمعنى ما كمت على البيت الباب يحتاج على التصريف بغول ماذا حدث فيه؟ حدث في أنه استمعت الباب والياء على الياء ولا على الواو؟ استمعت الباب والياء ما تسمع يا شديد أصلا الكلام، وسبقت احداهما بالسكون الواو ساكن نعم في كلمه واحد نعم، قلبت الواو هذا ياء وقلبت الياء في الياء وقلبت الياء في الياء كسر ما قبل المناصب وقلبت الضم هذا كسر لتصح الياء نعم. هذا معنى قبل الماضي يسكن السابق من ضمي واتصل من عروض عليا بيان ومطلبا مرغي أمشي. وإليه أشار بقوله أصلا احترز بذلك من الذي بمعنى مفعول، وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني، وذلك نحو شكور وصبور بمعنى شاكر وصابر، فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور. رجل شكور ما تقول، ومرأة شكور ما تقول شكور، نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور. الشيخ طيب هذا لحاق التاء هذا في كل هذه الامور التي ستاتي والتي مرت هذا وجوبا ام جوازا في كل هذه الامور؟ لا اقول لك مثل ما قال الشيخ وجوبا لا لا في غير الشيخ في المواضع التي يقول كله واجب نعم الا ما ورد عن العرض. ايوه ممكن اكتب الرساله حقتك. ما فهم خليه شاكر، هذا تكون شاكر رجل شاكر ومرأة شاكرة هذا مو من هذا الباب، هذا غير أو من الباب هذا. أمشي وكذلك اسم إذا كان فاعل هذا إذا كانت الصفة الذي على وجه فاعل، إذا كانت مختصة بالأنثى ها لا تلحقه حامل حائض ما تقول امرأة الحائض، لازم يكفيك أن تكون امرأة الحائض، لأن الرجل لا استهدى ما جاء به من الفرق مرضع. لا خلي هذا يجوز فيه، يجوز مرضع، يجوز مرضعته ومرضعه طالق يجوز فيه طلقه جاء فيه هذا من العرض طالق طالق ايش طالق لا امرأة مرضع وامرأة مرضعة لا لا تقول امرأة مرضعة وانا تجوز مرضعة مرضعة مرضعة نعم يقول لك يجوز ولا غير سمع عن عرب الله أقول لك لا لا ما سوى ذلك لا عاقرنا الآن انتبه رجل لا لا لا لا ما هو هذا وجاء وكانت امرأته عاقرا عاقرة عاقرة يعني امرأتي عاقرة بالتفسير لأنهم ليس هذا وكانت امرأته عاقرة كانت امرأتي عاقرة نعم ما قيل عاقرة مع أن هذا فاعل بمعنى فاعل ما هو بمعنى مفعول ليه؟ يقيل ليه يا قبل أنا؟ ها؟ هذا واضح خاص بالنساء أنا قلت للشيخ حجر أنتم لو كنتم طلبة علم فاهم قواعد تمام يكون السلوك الذي ما درس القواعد هذا لا أنت إذا درست الحمد لله القواعد العلمية لذلك أعطيكم الجواب هذا الصفة ها وكانت امرأته عاقرة كانت امرأتي وكانت ولا امرأتي عاقرة عاقرة لا لا ما جاء ما جاء عقيم عقيم عقيم عقيم فرق ودرس القواعد العربية تفرقون بين الكلمات العربية ودرس التصريف هذا الرجل الذي ما يسمى عقيما وكذلك المرأة تسمى عقيمة عقيمة ولا عقيمة واضح وأما عاقرا هذا خاصة ايش بالمرأة وكان عاقرا ثم ما هو على كيف هذا تبع العرب الأولين أمس وكذلك لا هو أنت فاهم أنت فاهم شو لا لا قال عنه استجاب هذا الكتاب أنا روح للسرعون نعم ولكن هذا كمان مدرب العربية الذي عنده تقرير وعنده العقيدة وعنده صواد نعم قال عنه نعم كان روح للسوق اللي يجب روح ولا روح لا واحد وكذلك لا فإن كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث نحو ركوبة بمعنى مركوبة وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر وهو الهذيان أو على مفعيل كامرأة معطير إن عطرات ما تقول معطير إن عطرة المرأة ما يقوله العام عامي يقول ما أتني يعصيرك التعطل هذا يسمى المفعول مطار صار مطير مطار هذا مطير ولا مكان بس على يسمى مكان مطار اللي مطار يسمى المطير هذا مفعيل هذا صغر صحيح صحيح يعني يقول مطار يعبرون ولا يقول مطير صحيح يا شيخ مطار مطار جدا هذا صحيح لا في مطير مطير مطار مفعل هذا نعم هكذا هذا كمان يحتاج إلهي ما تقول مطار مطار جدا مطار ورياض مطار يعني أهلا مطار هذا مطير مطار هذا على مفعل مطيار ما مطيار ما أصله مطيار يعني مطار أصله مطيار مفعل مفعل مطيار ما قلت مطار ما هو مفعل مفعل مطيار مطيار مطيار على وجه مفعل لا لا ذو كلام يتلف عنه مفعل أو مفعل نعم نقلت الحركة على الياء بعد تلبي للساكن الذي قبله مطير على وجه مفعل مقام يقال مقيم مقوم نتروه بقيت حركة الواو إذا قبل على تلبي ثم قلبت الواو هذا حليفة مطار مقام وكذلك مطار تلو مطير لا تقول هذا لا تلحظ او على مسعين الكمرات المعطية ايش يكون وزنه بعد ما قلبت الياء حليف هذا المقلب على الاسد مفعل ما لها وزن المعارض على المفعل حليف هذا اصل يعني المقلب على الاسد يعتبر اصل هيا خليني او على مسعين الكمرات المعطية حليف اذا قلب على الاسد قريبة عن الياء وقريبة عن الباو في مقام نزين الأصل نعم الوزن يكون للأصل يوزن كما يوزن ماذا؟ لكن اختلف العالم في ايه؟ إذا قلنا مفعل وهذا مطار مفعل مطار أبدا أليف هذا أصلي ما أليف هذا أصلي مدروه العين أين الكلمة؟ أين الكلمة؟ لا في ما في مطيب أنا على وضي مطعم لماذا قلبت الياء؟ لأنه دخل في هذه الإعلال ومقام وكذاك مفعلين نعم يقرب يجب لنا السبب السبب هذا أن الواو جاءت محركة في مطيا لا إلا الواو جاءت محركة بعد ساكين وهو ساكين صحيح أقصد بعد ساكين صحيح واضح نقيلة الباو حركة الله إلى ما قبله إلى ما قبله يستكمل الذي قبله وهو مطيا ثم بعد ذلك يحفظها الأصل في الله لأن وقعت بعد الفتح الفتح نعم وهي الفتح وهي متحركة في الأصل قلبة مصر مطار ثم مطار ذي المقام مقدم هذا يجب في الصحيح حركتها الى الثاني قلبت الياها اذا زالت الياها راحت حركتها انتهى اللهم حركه الارض تقدر في الارض قلبت مطار مطار امس او على مفعيل كامرات معطير من عطره المراه اذا استعملت الطيب او على مفعل كمغشم وهو الذي لا يثنيه شيء عن يعني يا شيخ نقول امراه يعني بالتعبير العام نقول معطره انا معطره هي طب معطره هل تكون مفعول من معطره هذا غير التاء هذه ناتي بالتاء معطره خرجت عن الباب مفعل هذا ممنوع فيه التاء وين الدليل لا انا اسال بس اسال هذه لو فهمت البنت ما تقول ما تسالها لذلك انا لاني ما فهمت ما فهمت هذا صفه اخرى لا فهمت ان شاء الله اما معطير لا تلقى له عشان الرسالة حقت ينكسونها قريب وخايف من الغلط. هو ما يسمعون. نحن حين ندرس القوانين العربية وندرس القصيدة نسمع لما يقولون. ننظر نشوف سينا. سادون يجيب. تصريف القوانين العربية لا تحدد على المسألة. مش برأيك على أنك هذا حرام. ما هو عميل وكيف قوانين العربية. إدريس قل لي إدريس يا شيخ. هل زي يقول سوف يناقشون في الرسالة قريبة؟ هذا مصطفى ناقشون. لا الحمد لله ممتاز. ممتاز. ما شاء الله تبارك الله. ناقش ممتاز يعني فيها. ما شاء الله. جلس علي الزمن جلس هناك عندي هناك يعني فنه في التصريف تمام. لا في هذا ما وصلنا إليه ضبطوا لا في هذا ما هم تريدون يعني متخصصين ضبطوا هذا ضبطوا هذا خمسة وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاد لا يقاس عليه نحو عدو وعدوة وإقامة وإقامة عدوة نفسه نفسه هذا تلحقه حتى هذا تماع إنما القياس التقويلة رجل عدو ومرأة عدو لأنها على وزن فعل ولكن لما سمع عن العرب هذا إيه؟ عدوة نحو عدو وعدوة وميقان وميقانة ومسكين ومسكينة مسكين مسكينة تحفظ هذا وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول فإذا كانت بمعنى فاعل فإن كان بمعنى فاعل لحقه التاء في التانيث لحظة رجل كريم وامرأة كريمة كريمة انتبه وقد حجبت منه ان شاء الله ابو يدك كونك بخير هذا وذا ادريس ادريس ان شاء الله حقك مصطفى يذكرونك بالخير ان شاء الله لا هذا عنده ماجستير يناقشه ما ادريس ادريس يا شيخ والله وقد حجبت منه قليلا قال الله تعالى حكاية عن الوليد من يحيي العظام وهي رميم امين هذا شوف فعيل هذا بمعنى فاعل ولكن ما دخلت عليه التاء هذا سماع يحفظ ولا يخطو عنه فقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين نعم وإن كان بمعنى مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل فإما يستعمل استعمال الأسماء هذا حميت في هذه الآية على فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول لا تلحقه الصار حميت عليه فعيل بمعنى فاعل وكذلك فعيل بمعنى مفعول وحذفه تلحقه الطاء حملا على فعيل بمعنى فاعل هذا الاسموني ذكر هذا لحقته التاء وجوبا لا تلحقه الطاء وجوبا لا هذه ذبيحته وجوبا حملا مثل ايش؟ خسرته ذميمته ذميمته هذا بمعنى مذمومته ولكن الأكل لا تكون فيه التاء لأنه بمعنى مفعول ولكن وكذلك خسرة محرش حميدته لا تقول أنا يقول قد تلحقه فنفهم أنه ليس تواجه حملا على لا لا معنى كل واحدة منهما تلحق على التاء فيه كان العرب وإليه أشار بقوله كقتيل فإما يستعمل استعمال الأسماء أو لا فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء نحو هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة ومأكولة السبع ما ذكر الموصوف هذا ما ذكر ولكن إذا قلت هذه شات ذبيح ما تقول ذبيحة لأن الآن اتبعت موصوف ذبيح إذا تبعت فعيل بمعنى مفعول موصوفة تمتنع لم يعمله الطاهر أي مذبوحة ومنطوحة وماكولة السبع. وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه حذفت منه التاء غالبا نحو مررت بامرأة جريح وبعين كحيل أي مجروحة ومكحولة. وقد تلحقه التاء قليلا نحو خصلة ذميمة أي مذمومة. ولكن الأصل غالبا ولكن الأصل لا تلحقها. وفعلة حميدة ما دام اتبعت موصوفها فعيله بمعنى مفعول ما اتبعت موصوفها. نعم الغالب أن تلحقها التاء. ولذلك ابن مالك ذلك اتبعت التاء غالبا. وألف التأنيف ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر والاشتهار في الأبان الأولى فيه وزن الرابع والطولة. ألف الثالث ينقسم إلى حل ذات قصر مثل حبلاء وذات مد مثل أنثى الغر. فهم والناس الغوغي الراء وهذا والاشتهار في مبان الأولى عين يا سبحانه ألف الثالث المخصوص. هذه الألفاظ التي ذكره ابن مالك في هذا البيت هو المشهورة هي ألفاظ أوزان ألف الثالث المخصوص القياسية. إذا رأيت ألف الثالث في كلمة غير هذه الكلمات غير هذه الأوزان نعم يعني كلها سمع. ولذلك قال لك قال ابن مالك والاشتهار في مدار الأولى يبديه وزن أوربا هو على نحو أوربا هذا القياس الطولة والطولة طولة هذا تكون صفة المؤنث طولة يد طولة على وزن فعلى وهذا ومرطة وكذلك كبرى وهذا وكذلك صغرى كبرى مؤنث أكبر وصغرى مؤنث أصغر. بعضهم يعترض على هذا الشيء ما تقدر انت ولا اقدر معطر صغيره ابدا كذلك اخرى يسوى اخرى كذلك خلينا كذا ومرطى وكذلك اخرى مؤنث اخرى لماذا يعترف الله نسيت لكن هو ما يقدر عذر انه ما يفهم هذا لو جئتني بالاعتراض هذا حقك هذا أرد لك عليه إن شاء الله طب. بكرة فيه بكرة ما لا نجي والله حضر كان ما ضرب المدار لا يضرب بكرة لازم بكرة. لا ليلة لا يبقى خلاص شيخ خلاص نغلق اليوم بكرة فيه ولا ما فيه نغلق اليوم خلاص أنا ما أجي بكرة لاجي إذا كان في رمضان كان بكرة 30 فيه درس وأنت أنت بحضر خلي الشام أحضروا زي هذا إذا ضربوا المدار بكرة في الليل نوضي كان بكرة رمضان وحول الدرس إلى إيه والنهار خلاص نحضر ما فهمتم ولا فهمنا اذا جابوها لنا فتاكد انسب ومرطى ووزن فعلى وكذلك مرطى من اوزان يلف الثاني المقصود القياسي مرطى فعلى ووزن فعلى جمعة وكذلك مصدرا او صفتين كشبعة وكذلك فعلى مثل قوله تبارك وتعالى وتلقون فيها صرعا هذا جمع هذا لفستاني قياسية من امثلة لفستاني المقصور القياسية وكذلك أسرى بب أسرى هذه الصيغة من أي الصيغ العربي أسرى بب